وصل إلينا في هذه الحلقة. يسأل معالي الشيخ عبد الله يقول: هل لصلاة العصر سنة مؤكدة أو راتبة مؤكدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. العصر ليس لها سنة راتبة، ولكن ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه قوله: رحم الله من صلى قبل العصر أربعة. وهذا الحديث وإن تكلم في إسناده إلا أنه في الجملة صالح للاستدلال، لكن هذه الأربع ليست من السنن الراتبة، لأن السنن الراتبة هي ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. لكن هذه الأربع التي ورد فيها قوله عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، هي مطلوبة، وهذا الحديث في جملته صالح للاستدلال. نعم، بارك الله فيكم. هذه يا شيخ، أو هذا تساؤل من الأخ علي خليفة يقول: إذا مات شخص وبعد سبعة أشهر من وفاته وضعت زوجته مولودا ذكرا، هل يدخل المولود في الإرث؟ من المعلوم أن مثل هذا ملحق بالميت، هذا لا إشكال فيه عند جميع العلماء، وأي حمل تضعه زوجة المتوفى ويلحق به فإنه يدخل في الميراث. لكن العلماء رحمهم الله تعالى بحثوا مسألة كيف توزع التركة إذا كان هناك حمل، وطالب الورثة بتوزيعها دون انتظار لوضع هذه الزوجة المتوفى عنها ما في بطنها، فقالوا يوقف للحمل الأحظ من نصيب ذكرين أنثيين، وكانوا يفترضون وجود ذكرين أو أنثيين فقط، ومن ثم قالوا إن هذا هو الأحظ باعتبار أنه يندر في تلك الأزمنة أن تلد المرأة فوق اثنين. لكن في زماننا اليوم وقد وجدت المخصبات التي تستخدمها بعض النساء، قد تلد المرأة أكثر من ذلك، ومن ثم يحسن أن يسأل الأطباء عن عدد الحمل الذي في بطن هذه المرأة، لأن ذلك يعرف عن طريق الأجهزة، ويوقف ما يكون مناسبا لهم. نعم، بارك الله فيكم معالي الشيخ. معنا أول اتصال في هذه الحلقة، الأخ عبد الله من جازان. عبد الله معنا؟ طيب، يبدو أن فقدنا اتصال الأخ عبد الله، لعله يعاود الاتصال. معنا أيضا تساؤل الأخ علي الشهري يقول: إذا كان لشخص غنم معلوفة ونتاجها معد للتجارة، فكيف تكون زكاته؟ هل يزكي كلما باع أم يحسب عدد الإنتاج عند الحول ويزكي؟ إذا كانت الأغنام للتجارة فإنها تزكى كلها، وتحسب على اعتبار نصاب زكاة عروض التجارة، وليس تحسب على اعتبار نصاب الغنم، لأن الغنم الأربعون فيها شاة إلى 120 كلها فيها شاة واحدة، لكن عروض التجارة فيها 1/40، ربع العشر، قلت أو كثرت ما دام أنها قد تجاوزت النصاب يلاحظ هذا الأمر. نعم بارك الله فيكم. معنا أخ عبد الله. عبد الله من جدة. نعم معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي مع الشيخ عن الصلاة، صلاة الليل، بما أن صلاة الليل جهرية، إذا نمت عن صلاة الليل الجهرية ثم جيت أقضيها في النهار كيف يكون وضعها؟ هل أصليها جهرية كما هي في الليل أم سرية؟ طيب طيب. من المعلوم هذا السؤال الأول. تفضل. طيب كمل. السؤال الثاني في حالة اللي دخلت أتسنن قبل إقامة الإمام، دخلت في الصلاة ركعت مثلا ركعة ثم قام المؤذن يقيم الصلاة، يعني هناك في الحديث إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. هنا الرابط، هل مجرد يشرع المؤذن في الإقامة أوقف أنا أقطع الصلاة أم إني أقطع الصلاة بعدما ينتهي المؤذن من الإقامة، أم عندما يبدأ الإمام في الصلاة؟ طيب. وفي حالة القطع هل أسلم أم أقطع بدون سلام؟ طيب طيب سؤالك واضح أخوي عبد الله، شكرا جزيلا لك. أما بالنسبة للسؤال الأول فالجهر والإصرار من الأمور المندوبة، كون الإنسان يصر في السرية ويجهر في الجهرية هذا أمر مندوب، فلو أنه خالف وجهر في السرية أو أسر في الجهرية فإنه فعل خلاف الأولى، لكن صلاته صحيحة. وكما ذكر صلاة الليل يغلب فيها الجهر، لكن لا يلزم فيها بالنسبة للإنسان المتنفل، ومن ثم فالأمر فيه سعة، وخاصة إذا صلاها في الضحى، لأنه قال إذا نام عن صلاة الليل وقضاها ضحا فإنه يصليها ركعتين ركعتين لما جاء في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن أسر فذلك لعله أولى. نعم. وماذا عن سؤاله الثاني؟ السؤال الثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. ومن ثم ليس للإنسان أن يشرع في النافلة أثناء الإقامة، لكن لو أنه شرع في النافلة قبل الإقامة وأثناء أدائه لها أقيمت الصلاة، فإن كان قد صلى ركعة فرغ من الركعة الأولى فإنه يأتي بالركعة الثانية خفيفة، بمعنى يتم الصلاة خفيفة، لأنه ما دام قد صلى ركعة فقد أدرك هذه الصلاة النافلة، أدركها يعني في وقتها الذي كان قبل الإقامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا يعم الفرض والنفل. وبناء على ذلك فلو أنه لم يقبل الركعة الأولى فقام الإمام، يعني أقيمت الصلاة، أمر الإمام المؤذن بإقامة الصلاة فأقيمت وهو لا يزال قائما في قيام الركعة الأولى أو راكعا أو ساجدا لكنه لم يكمل الركعة الأولى فإنه يقطعها، لأنه لم يتحقق قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهل يسلم أو لا يسلم هذا محل اجتهاد عند العلماء، فبعض العلماء يرى أنه يسلم لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، قال ذلك عليه الصلاة والسلام في شأن الصلاة، فقالوا هذه حتى يتحقق له شيء من الأجر فإنه يسلم ولو أنه لا يزال في الركعة الأولى. ومن العلماء من قال لا يقطعها بدون سلام، والأولى أن يسلم فلعله بذلك يحصل على شيء من أجل هذه الصلاة. جميل، بارك الله فيكم. معالي الشيخ، معنا اتصال آخر، أبو محمد من الأحساء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ خير فضل الله. شيخنا الله يجزاك الخير، أنا زوجتي توفت من شهر ونص. أحسن الله عزاءك فيها وغفر الله لها. الله يجزاك الخير، ونبغى منك الدعاء. الله يجزاك الخير، غفر الله لها ولكل ميت. سؤال الله يطول عمرك. تفضل. توفت هي وعرض جبينها، وبس قالت كلمة، يعني قالت يا رب لا تأخذني من الدنيا. هي تدعو الله عز وجل أن يبقيها، وقد اختار الله لها ما ربما يكون إن شاء الله لها، الله فالخيرة فيما اختار الله عز وجل، ونسأل الله لها المغفرة. ولا يضر قولها ربي لا تأخذني من الدنيا. الله يجزاك الخير يا شيخ. شكرا لك أبو محمد على هذا الاتصال وهذه المشاركة. أيضا من الأسئلة التي وردت عبر تويتر، هذه من إحدى الأخوات تقول: قبل 10 سنوات لبست الإحرام، أو عفوا من أحد الإخوة يقول: قبل 10 سنوات لبست الإحرام من جدة لأداء العمرة، ونويت العمرة، وأنا في طريقي رجعت إلى جدة بسبب ظرف ولم أكمل عمرتي، وبعد سنة اعتمرت، هل تكفي هذه العمرة عن العمرة السابقة، وهل يلحقني شيء؟ هو حينما رجع إلى جدة ليس له عذر في رجوعه، والله عز وجل يقول: وأتم الحج والعمرة لله، وواجبه الإتمام، لكن قد حصل ما حصل، فهو في هذه المدة إلى أن اعتمر العمرة الثانية هو محرم، لأن رفعه للإحرام لا اعتبار له، ومن ثم إذا كان يعلم أنه محرم فعليه أن يقدم فدية أذى عن كل محظور ارتكبه، يعني عن جنس المحظور، وإن كان يظن بأنه من حقه أن يرفض الإحرام، فما ارتكبه من المحظورات يكون ارتكبه عن جهل، والجاهل معذور، وتكون عمرته الثانية هي عمرته الأولى، يعني كأنه قيام بالعمرة الأولى. لكن ينبغي أن يلاحظ أنه إن كان عقد زواجا، عقد نكاحه في هذه المدة، فهو قد عقده وهو محرم، والمحرم ليس له عقد النكاح، والنكاح الذي يعقد في هذه الحالة نكاح باطل، ومن ثم فعليه أن يجدد العقد، وتجديده أمر سهل، يعني لا يظن أنه يحتاج إلى جهد جهيد، كل ما في الأمر أنه يأتي لولي أمر زوجته ويطلب منها أن يزوجه، بأن يقول: زوجتك ابنتي، وهو يقول: قبلت بحضوري شاهدين، يعني بمعنى أن تجديد الإحرام لا يحتاج إلا إلى ثوان، لأن بعض الناس يستعظم هذا الأمر. جميل، طيب بارك الله فيكم. معالي الشيخ، مع الاتصال جديد الأخ أبو أمجد. ألو. أيوك، أهلا أبو أمجد. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور السرور. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. فضل سؤالك. الله بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا، ويحييك ويحفظك. كيف حالك؟ عندي سؤالين الله يرضى لي عليك. تفضل، بارك الله فيك. السؤال الأول: قول الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. السؤال: كيف هذا يصير فيه موتين في الآية هذه؟ الإنسان قبل أن يخلق يعتبر ميتا، المراد بالمال يعني ما ذكر وقد كنتم أمواتا فأحياكم، المراد ما كان قبل الخلق، والموت الثاني أن هو الموت المعتاد الذي يكون بعد الحياة. الموتة الأولى يعني اللي قبل الخالق. قبل الخالق نعم. تعتبر موتة. يعني في حكم الموتة. طيب قول الله تعالى الآية الثانية: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأعش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هو سأل عن التي في يده العصا، كيف يعني يقول يعني أتوكأ عليها؟ يقول المفسرون إن موسى عليه السلام أراد أن يطيل في مناجاته لربه، ولذلك ذكر بعض المنافع، قال أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي، يعني أضرب الشجر حتى تتساقط الأوراق فتأكلها الغنم، وليس المراد أغش بها على غنمي بمعنى أسوق الغنم بها كما يظنه البعض. فالغرض من ذلك موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيل مناجاته لربه. شكرا يا شيخ، الله يرضى عليك. شكرا أبو أمجد على مشاركتك معنا. أيضا مع الشيخ عبد الله هذه تغريدة وتساؤل، يقول المرسل: أنا حاليا أبني مسكن لي ولدي مبلغ، وقمت بإخراجه هذه الأيام للضرورة من حيث مصاريف البناء وشراء بعض المستلزمات، وزكاة هذا المبلغ تحل شهر رمضان، هل يجب علي إخراج زكاة في هذا المبلغ أم لا؟ إذا بقي شيء من هذا المبلغ يبلغ النصاب فإنه يزكي، أما إذا صرفه كله قبل مجيء رمضان بمعنى قبل حولان الحول فليس عليه زكاة. طيب اتصال جديد، الأخ عبد العزيز من المدينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا شيخ، عندي أخوي توفى الله يغفر ويرحم، غفر الله له وأحسن عزاءكم به. يعني بتبكي باستمرار، أبغاك تدعي له الله يحفظك تدعي له. وأبغى أسأل سؤال ثاني، هل الميت يعني يعذب في القبر ولا ما يعذب؟ أولا نسأل الله له المغفرة وأن يحسن عزاءكم، وعليكم الصبر والسلوان، وهذا مصير كل حي، ولا ينبغي الاستغراق في البكاء. نعم البكاء وقت المصيبة الذي لا يكون فيه رفع صوت ولا شق جيب هذا جبلي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما توفي ابنه إبراهيم قال: القلب يحزن والعين تدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وعذاب القبر أمر ثابت، الله عز وجل ذكر عن آل فرعون قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، مما يدل على أن العذاب الذي ذكر أولا هو في الحياة البرزخية وهي حياة أهل القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال عنهما: إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول. وأخذ جريدة فشقها نصفين ووضع على كل قبر نصفا، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فليس لغيره أن يفعل ذلك. وقاس أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، يعني عن صاحب أو صاحبي هذين القبرين ما لم تيبس هذه الجريدة، وهذا يدل على وجود العذاب، أما كيفيته فذلك أمر غيبي لا يعلمه إلا الله. بارك الله فيكم. معنا اتصال آخر، الأخ عبد العزيز من الرياض. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ عام، يعني هو يخص مسألة طلاق جدا بسيطة، ولكن يعني يلتبس فيها بعض الناس، يمكن لو وضحتها إن شاء الله يكون فيها أجر وفائدة للجميع. الطلاق في إذا كانت طلقة واحدة وهي حصلت في في في في, في وقت كانت الزوجة حائض وهي طلقة واحدة ووقعت في في في في ساعة غضب شديدة لا يعلم الرجل هل هو في بر أو في بحر أو يعني هل الطلاق هذا يقع في ساعة غضب؟ ومسألة ثانية، هل هو يقع وهي حائض وهي طلقة واحدة وهل تعتبر طلقة واحدة أو لا؟ هذا البرنامج لا يفتى فيه عن الطلاق، لأن الطلاق له خصوصية معينة ولا بد أن يسأل الزوج وتسأل الزوجة، ولذلك فالذي يتولاه سماحة المفتي وفقه الله، ولذلك في كل قضية تتعلق بالطلاق بخصوصه ينبغي أن تراجع فيها دار الإفتاء، وهناك مكتب مخصص للطلاق في مكتب سماحة الشيخ. إنما عموما الطلاق في الغضب إذا كان الإنسان لا يملك أعصابه ولا يدري في بر أو بحر كما وصف السائل، هذا عند جميع العلماء لا يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، أي إذا كان الإنسان مغلقا عليه. وما هو في هذه الحالة من فقد إدراكه صار لا يدري في بر أو بحر، فلا شك أن هذا مغلق عليه. والطلاق في الحيض هذا محل اجتهاد بين العلماء، فهناك من يرى أنه يقع وإن كان أمرا محرما، وهناك من يرى عدم وقوعه، ولكن كما ذكرت لا نفتي في قضية بعينها، لأن القضايا العينية لها ملابساتها. نعم. وأمر الطلاق أمر ليس باليسير. جميل، وجميل أيضا أن ننبه على الإخوة والأخوات بأن هذا البرنامج وغيره مثل برنامج نور على الدرب، يعني تأتينا عشرات الأسئلة مثل هذه الحالات ولا نعرضها أبدا، لأنها حالات خاصة ولا بد من الشيخ أو القاضي أن يجلس ويستمع من الطرفين. شكر الله لكم. مع الشيخ عبد الله معنا اتصال جديد، الأخت أم فهد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا أبوي أبغى أسألك، أنا أمي كانت بتيجي الحج العام وقدر الله عشان الوباء وما جات، الله يرفع عنه عن المسلمين. فالمال هذا اللي كانت بتيجي المال نفسه دفعناه للجهة اللي بتجيبها، فصار عليه سنة، هل عليه زكاة أم لا؟ المال عند تلك الجهة. أيوه. ومن ثم فهو ليس في أيديكم حتى تزكونه، فالذي يظهر أنه لا زكاة فيه إلا إذا كنتم قادرين على أخذه ولم تأخذوه أبقيتوه عندهم، فإنه في هذه الحالة يزكى إذا كان قد بلغ نصاب مع ما عندكم. كمان لو سمحت. طيب تفضل يا أم فهد. أنا طلعت لي حبوب في وجهي فأستخدم كريم وهذا الكريم يفتح، هل هذا يدخل في تغيير خلق الله ولا لا؟ أرجو أنه لا يدخل. خير، الله يرضى عنك، شكرا. شكرا لك يا أم فهد. معنا اتصال أو عفوا معنا تساؤل عبر تويتر، الأخ أمجد يقول مع الشيخ، يقول أنا من سكان الرياض وحجزت العمرة يوم الأحد القادم بإذن الله، لكن سأذهب قبل ذلك إلى جدة وأجلس يومين، هل أحرم من جدة أم من أي مكان؟ إذا كان ذهابه إلى جدة بقصد العمرة فهذا يحرم من الميقات، إما أنه يحرم وهو في الطائرة إذا يعني وزع الميقات، أو إن كان في سيارة إذا مر بالميقات. وأما كان ذهابه إلى جدة لغرض آخر وجعل العمرة لاحقة فقال سأقوم بهذا العمل في جدة ثم أذهب وأدي العمرة، ولم تكن العمرة هي الباعث له فإنه يحرم من جدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فبين عليه الصلاة والسلام أن الإحرام من هذه المواقيت إنما هو خاص بمن مر بها مريد للحج والعمرة، وأما من كان يذهب لغرض آخر والعمرة تعتبر أمرا ثانويا بالنسبة له فإنه يحرم من مكان وجوده. وفي سؤال السائل أنه ذكر أنه سيذهب إلى جدة فيحرم منها إذا كان ذهب لغرض في جدة ثم سيعتمر بعده. طيب إذا كان الشيخ سيذهب يعني إلى مكة أو إلى جدة من أجل العمرة لكن يجلس في جدة يومين ثم يخرج للمفعل. هذا معناه أنه قصد العمرة. هو قصد العمرة. نعم. قصد العمرة، فهذا ينطبق عليه ما ذكرنا في أول الجواب من أنه يحرم من الميقات، وإذا رأى أن يصعب عليه أن يبقى يومين أو أكثر وعليه لباس الإحرام فإذا أراد الإحرام يعود إلى الميقات الذي مر به وهو في مجيئه إلى جدة ويحرم منه. جميل. طيب معنا اتصال الأخ محمد من الرياض. السلام عليكم فضيلة الدكتور، بعدين حضرتك سؤال بعد إذنك. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا فضيلة الشيخ أنا معايا مبلغ من المال يحل عليه الحول إن شاء الله الشهر القادم بإذن الله، وعندي كمان شهر عندي كمان شهرين في عندي مستحق لقسط أرض، فهل أنا يجوز لي أن أطلع قسط أرض للبنك، فهل أنا يجوز لي أن أنا أقسم قسط الأرض ده من أصل المال لا يستحق عليه الزكاة الشهر القادم على أنه كدين عليا وزكى عن بقية المال، ولا الشهر الجاي أطلع الزكاة على المبلغ اللي عندي حاليا بدون قسم القسط المستحق؟ وهذا القسط المستحق من القرض قد حل أو سيحل بعد كمال الحول؟ لا سيحل بعد كمال الحول. لا إذن تزكي الجميع. عظيم. طيب أستاذنك تعريف الفقراء والمساكين يعني إيه وصفهم فقراء والمساكين؟ يعني أنا عندي عم مثلا بياخد معاش بسيط من الدولة وده عنده أولاد بيصرف عليهم بس هو مكتفي بحاله يعني بياكل وبيشرب وبيقضي سكن وما فيش مشكلة، هل ده ممكن أساعده من باب المساكين والفقراء؟ يعني إيه وصف الفقراء والمساكين؟ العلماء رحمهم الله يقولون عن لفظ الفقير والمسكين إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، بمعنى إذا ذكر وصف الفقير فإنه يشمل المسكين وإذا ذكر وصف المسكين فإنه يشمل الفقير، لكن إذا ذكر هذا وهذا الفقير والمسكين كما في آية الصدقة فالفرق بينهما أن الفقير من لا يجد أقل من نصف الكفاية، يعني لا يجد إلا ما دون نصف الكفاية نصف ما يكفيه، وأما المسكين فهو الذي يجد فوق نصف الكفاية لكنه لا يجد الكفاية كاملة، بمعنى أن المسكين أحسن حالا من الفقير، فالفقير لا يجد نصف الكفاية نصف كفايته وكفاية من يمون، وأما المسكين فإنه يجد أكثر من نصف الكفاية لكنه لا يجد الكفاية كاملة. طيب شكرا لك محمد. بالنسبة لعمه إذا انطبق عليه هذا، إذا كان عمه لا يجد يعني ما يأتي من الدولة من المعاش أو غيره لا يغطي حاجته، يأتي شهريا مخصص ولكنه لا يكفي لحاجته فإنه يعطى لأنه يعد مسكينا. نعم بارك الله فيكم. على اتصال جديد الأخ ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الأول حكم شرع في اسم إيرينا. أنا بحثت عنه وكان هو اسم أصلي يوناني. يعني السلام. شو الاسم يا شيخ؟ السؤال إيش؟ شو الاسم؟ اسم حكم شرع إيرينا ألف ياء راء ياء نون ألف. إيرينا. إيرينا. وما معناه؟ السلام. اسم يوناني معنى السلام. أولا ينبغي للإنسان إذا اختار اسما أي اختار اسما حسنا وأي اختار اسما عربيا ولا يبحث في قواميس اللغة الأخرى ولا حاجة أن يسمي باسم آخر، لكن إذا لم يكن في الاسم محظور فالأصل جواز. السؤال الثاني طريقة التحصين لإبني مثلا هو بعيد مني، كيف ممكن أقدر أحصن يعني؟ نعم تحصل هو لو كان بعيدا يعني قراءة التحصينات التي تقرأ في الصباح وفي المساء. نعم شكرا جزيلا. إذن شكرا للأخ ياسين. معنا اتصال جديد الأخت إسراء من الدمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ. بالنسبة لتلاوة القرآن الكريم في تلاوة سورة البقرة، كثير من الأخوات يقرؤون سورة البقرة بنية الشفاء من الأمراض الروحية والجسدية ويتركون تلاوة القرآن الورد اليومي، يقولون نقرأ كل يوم سورة البقرة بنية الشفاء، هل ورد شيء في السنة يا شيخ من تلاوة سورة البقرة كل يوم، يعني كل يوم كلها ورد سورة البقرة إلى ما هو ورد في السنة قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تدركها البطلة يعني السحر، لكن ليس معنى هذا أن تقرأ في كل يوم، يعني هؤلاء الذين يقرؤونها يوميا ما أظن أنهم على صواب. نعم تقرأ من حين لآخر، والذي يقرأها يوميا معنى أنه يهجر سائر القرآن وهذا خطأ كبير. نعم صحيح. جزاك الله خير شيخ. وإياك. شكرا لك. نعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات عبر تويتر. هذه أخت بنت محمد تقول أخوي أكبر مني وهو جالس من دون وظيفة وعنده ظروف، هل يجوز أن أعطيه من زكاة مالي؟ هذا ينظر فيه، هل هذا الشخص لو توفي لورثته، بمعنى ليس له أولاد وليس أبوه موجودا، في هذه الحالة أخته وارثة له، ومن ثم هذه تجب عليها نفقته إما استقلالا إن كان لا يوجد إلا هي من الورثة، أو بالاشتراك إذا وجد معها غيرها، لأن الإنسان فيما عدا الأصول والفروع تكون نفقته على ورثته بقدر إرثهم. وأما إن كانت لا ترث هذا الأخ لوجود أولاد له أو لوجود أبيه، ففي هذه الحالة لها أن تعطيه زكاتها. جميل جميل. بل لعله الأولى، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. بارك الله فيكم. معنا اتصال جديد الأخ عبد الرحمن من الدمام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يمسيكم بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا. الله يمسيك بالخير شيخ. عندي سؤال الله يحفظك. في فتاة تزوجت منذ أكثر من 6 سنوات والزوج عنده قصور ويعيش معها مثل أخوها، فهل يحق لها طلب الطلاق ولا هناك رأي آخر يا شيخ؟ لا شك أنه لها أن تطلب فسخ النكاح، لأن العجز عن المواقعة هذا يعتبر من العيوب الكبيرة، والمواقعة التي يترتب عليها حصول الإعفاف ويترتب عليها حصول الولد هذه مقاصد شرعية، فإذا كان الزواج مثل هذا الزواج المسؤول عنه لا يحقق هذه المقاصد فإن للمرأة أن تطلب الفسخ، بل ينبغي عليها ذلك ولا تبقى مع مثل هذا إلا إذا اختارت هذا الأمر لاعتبارات خاصة بها فهي أعلم بحياتها. نعم شكرا لك عبد الرحمن. معنا اتصال جديد الأخ أحمد من جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمرك وأن يبارك في عمرك وعملك وأن يجعلك من أعلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وتقبل الله دعاك وأشركك في دعاك وأشرك جميع المستمعين والمستمعات. آمين آمين. شيخنا أحسن الله إليك، حكم التصدق بنية حفظ القرآن الكريم وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الحكم الشرعي في ذلك شيخنا أحسن الله إليك؟ لا يظهر في ذلك بأس، كون الإنسان يتصدق رجاء أن يعينه الله على حفظ القرآن وعلى حفظ السنة، هذه من الأسباب، ولكن عليه مع التصدق أن يكثر من الدعاء، فكل هذه أسباب تعينه بإذن الله على حفظ كتاب الله وحفظ سنته عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. شكرا لك يا أحمد. معنا اتصال جديد الأخ أبو غازي من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكتب أجركم ويطيل في عمركم يا شيخ. وإياكم والمستمعين والمستمعات. آمين الله يطول عمرك يا شيخ. سؤالك التالي عشان على السريع، أثناء مشاهدة المباريات يوجد بعض اللعيبة ما بدون ذكر أسماء، المباريات تكون مشاهدة على التلفزيون السعودي الحكومي باختصار يا أبو غازي، أقول باختصار يعني وش السؤال؟ السؤال يقوم بعض اللعيبة بحركات غير إسلامية ولا إخلاقية ولا وتخدش الحياة، ويكون المشاهد أطفال ونساء، ويعني بغض النظر عن كل هذا يعني مسلمين، ويكون اللاعب غير سعودي بالأصل أصلا محترف هنا، فهل وش الحل يا شيخ؟ يعني مشاهدة المباريات هواية لكثير من الكبار والصغار، ومن ثم في من حيث المبدأ لا يعترض عليها إذا لم تشغل عن أداء الواجبات الشرعية، وأما ما يحصل من حركات غير لائقة أو ربما تكون تخدش الحياة أو حتى فيها شيء من النيم من العقيدة، فهذه مسؤولية المشرفين على هذه المباريات، عليهم أن يتابعوا مثل هذه الأمور، ومن يحصل منه مثل هذا أن ينهى عن ذلك ويبين له أن هذا أمر غير مقبول شرعا ولا عقلا، وإذا امتثل فذاك، وإلا فبإمكانهم أن ينهوا عقده. وينبغي دائما أن نكون في حركاتنا وسكناتنا من اللاعبين ومن غيرهم أن نلتزم بما يوجبه الشرع الحنيف، هذا من جانب، ومن جانب آخر أن نلتزم بمراعاة وتجنب الأشياء التي تخدش الحياة، سواء كان ذلك على نحو مباشر أو على نحو غير مباشر. نعم بارك الله فيكم. معنا اتصال جديد الأخ أبو فيصل من الرياض. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. وإياك. سؤالي يا شيخ، الآن الزوج إذا أهدى زوجته طبعا أو جتها هدية من أقاربها، ولنفترض أن الهدايا اللي أخذتها ذهب طبعا قيمة الذهب، ولنفترض 20,000 ريال أو 50,000 ريال، تمام، صار في ارتفاع في سوق الذهب، هي فعليا سعر الذهب نقول اللي اشترته أو اللي جاء هدية ب50، السنة اللي بعدها ارتفع سوق الذهب وهي دائم تزكي على 50، ارتفع سوق الذهب صار قيمة الفعلية 70، نقول زاد 20. نعم. وش الأصل فيها هذه؟ طيب سؤالك واضح. من المعلوم أن الذهب إما أن يكون للقنية، بمعنى أن المرأة أو الرجل يقتنيه ولا يلبسه، فهذا تجب فيه الزكاة عند جميع العلماء، والجانب الثاني والنوع الثاني ما يلبس. فإذا كان الذهب يلبس وكان قدر الحاجة يعني مناسب لوضع هذه المرأة التي تملكه ولا يعتبر ذلك زائدا عن الحاجة، لأن بعض الأخوات كلما جمعت مبلغا من المال اشترت به أطقما، ولربما كان عندها أضعاف أضعاف ما عند نظيراتها، فما زاد عن الحاجة أيضا تجب فيه الزكاة. يبقى عندنا ما هو معد للاستعمال ويتناسب مع الوضع الاجتماعي لهذه المرأة، وهو المعروف بالحلي المعد للبس الذي تلبسه المرأة عادة في المناسبات أو للتزين لزوجها. فهذا محل اجتهاد بين العلماء، هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه. فمن العلماء من يرى وجوب الزكاة لورود بعض الأحاديث في هذا، وخاصة حديث المسكتين المشهور. وهناك من العلماء من لا يرى وجوب الزكاة، وهذا هو الذي نأخذ به، فلا نرى وجوب الزكاة. لكن من أراد أن يحتاط أو أرادت أن تحتاط من الأخوات فزكت ما لديها من الحلي فذلك خير على خير وهي ماجورة. جميل، بارك الله فيكم معالي الشيخ. من الأسئلة التي وصلت لنا عبر تويتر هذا التساؤل من أحد الإخوة يسأل عن حكم المضاربة والاستثمار بالعملات الرقمية ذات الأصول الشرعية كما ذكر. العملات الرقمية هذه مشكلة المشاكل، وهي الآن يعني بين مؤيد لها ومعارض لها، وأحيانا ترتفع ارتفاعا هائلا وأحيانا تهبط هبوطا هائلا. لعلنا نسمع في هذه الأيام ما العملة المعروفة ولعلها من أشهرها بيتكوين أنها تجاوزت 60,000 دولار، وكانت في فترة من الفترات ربما أقل حتى من 1,000 دولار، بل أقل من هذا بكثير. فهي ترتفع ارتفاعا جنونيا في لحظات ثم تهبط، ومن ثم فالبعد عنها لعله هو الأحوط. لكن لا نستطيع بأنه نقول لا يجوز التعامل فيها، لأن بعض الاقتصاديين يرى أن العملات الرقمية هي ستكون العملات السائدة في الأزمنة القادمة ولعلها في عقود قريبة. جميل، إذن لعلها يعني تستحق أن يعني تدرس دراسة تامة. هي درست كثير وعقدت لها ندوات واختلفت فيها وجهات النظر، ولا تزال دول تؤيدها ودول تعارضها واقتصاديون يعارضونها كل المعارضة سواء من المسلمين أو من غيرهم، وآخرون يتوقفون وفريق ثالث يؤيدها. فهي مزلة أقدام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.